السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب فضل العتق. قال الله تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. العتق هو أن يعتق المرء عبيده، العبيد هم المماليك، ملك اليد الذين يملكهم الإنسان، وهم أسار الكفار الذين يأسرهم المسلمون في الحروب، فيسترق المسلمون أبناءهم ونساءهم ذراريهم يسترقوهم. فالنبي صلى الله تعالى يقول: فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. العقبة مكان مرتفع يرتفع فيه الإنسان بشق الأنفس، يعني مثل الجبل العالي المرتفع. فأمامك عقبة عظيمة، هذه العقبة الكؤود من أسباب اقتحامها وأسباب النجاة منها فك الرقاب. كان يكون كما ذكرنا الإنسان عنده عبيد يعتقهم لله، يخرجهم لله تعالى، يقول أنتم أحرار لله رب العالمين، أو كذلك يشتري عبيدا بخالص ماله، يذهب يشتريهم ويعتقهم لله رجاء أن يعتقه الله من النار. وكذلك يدخل في عتق الرقاب تحرير الأسرى من أيدي الكافرين، ويجوز أن ينفق في ذلك أموال الزكوات، أموال الزكوات وأموال الصدقات، وهذا واجب على ولاة أمور المسلمين أن يعتقوا الرقاب، يحرر الأسرى المسلمين من أيدي اليهود والنصارى وغيرهم. وكذلك لو كان الآسر للأسير ظالم مسلم لكنه ظالم، هل يجوز أن تدفع أموالا تحرر هذا الأسير من أيدي هذا الظالم؟ نعم يجوز، بل هذه من أجل الأعمال، من أجل الأعمال تحرير الأسرى وإخراجهم من أيدي الظالمين، سواء كانوا كفرة أو أيدي مسلمين ظلمة. ولذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، اسمع لهذا الحديث العظيم. لا المسلمين الظلم، لو كان بقى في سجن من سجون المسلمين في قضية ما ويراد إخراجهم من فلوس الزكاة، إذا كان مسجون بظلم، لا بظلم، ورجل في قضية مثلا سجن، إذا كانت القضية بحق دعه يأخذ جزاءه. أما إذا كانت القضية مظلوم ويمكن لك أو الإنسان يدفع مال ويخرج المظلوم من سجن الظالمين جائز، بل هذا من قضايا بسيطة يا شيخ، يعني مثلا كتب على نفسه إيصال أمانة ب 5000 جنيه مثلا كمبالغ بسيطة ويسجن بهذه المبالغ، هي حقيقة في مثل هذه الصور، في مثل هذه الصور مبلغ مثلا 5000 ريال، والذي شكى ب 200000 ريال كغالب حال الناس، وإذا بيحكم عليه حكم ظلم يعني ليس هو الحكم الحقيقي له، في مثل هذه الحال يجوز الإنسان يدفع هذا الظلم عنه. هم مش 200000 ريال ولا لا، هم 5000 جنيه متسجن بسببها، 1000 جنيه وشيك متسجن بسببها. في مثل هذه الصورة إذا كانت من باب الدعوة جائز، إذا كانت من باب الدعوة، هذا الإنسان سنذهب إليه نقول له أنت عليك شيك ومسجون به أو ستسجن به، طيب إحنا ممكن نشوف بعض أهل الخير يدفع عنك هذا الدين ولا تسن أو تخرج من السجن. إذا كانت من باب الدعوة إلى الله عز وجل يعني في الغالب سيكون يهتدي أو يرجع إلى الله، لا شك أن هذا مطلب جميل، مطلب رائع. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. الله أكبر. حتى فرجه بفرجه. متفق عليه. يعني الذي يعتق عبد واحد، الله جل جلاله يعتق بهذا العبد يعتقه كله من النار، أعضاءه بأعضائه، اليد باليد، الرأس بالرأس، الرجل بالرجل، يعني جميع الأعضاء تعتق كما أنك اعتقت هذا العبد من هذا الهم وهذا الرق وجعلته حرا لله تعالى. فالله جل جلاله يكافئك بأن يعتقك كلك من النار، ولا شك أن هذا جزاء عظيم في الحقيقة، هذا ثواب جزيل من الله عز وجل. يعني يعتق العبد منا أو الإنسان منا، يعتق يوفق الله يعتق عبدا واحدا، الله الجليل يعتقه من النار كله جزاء لأنه اعتق هذا العبد ونجاه من الهموم والغموم. فلا شك أن هذا ثواب عظيم يعني يسعى إليه الساعون. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. أفضل الأعمال أن تكون مؤمن مستقيم على طاعة الرب جل جلاله. أجل الأعمال أن يكون العبد موحد ليس عنده شرك، لا يقول له النبي ورحمة الغالي وحياة أبويا والنعمة والكعبة، لا لا، موحد، من كان حالفا فليحلف بالله. وكذلك ليس عنده اعتقاد في الأولياء، ليس عنده اعتقاد في الأشجار في الأحجار، لا، عنده يعتقد أن النفع والضر بيد الله عز وجل، موحد يلقى الله بهذا التوحيد. الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله لأنه ذروة سلام الإسلام وبه يحفظ الدين. وما ذلت الأمة إلا لما تركت الجهاد في سبيل الله وصارت خلف أعدائها وصارت تلقب أي أحد يرفع رايه الجهاد بالإرهابي أو المتزمت أو المتخلف أو غير ذلك. فالأمة تعز إذا رفعت رايه الجهاد في سبيل الله ولله. قال قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. أفضل الرقاب أنفسها عند أهلها. يتخيل عبد مملوك يكون مثلا حافظ للقرآن، عبد مملوك يتعلم وطلع مهندس، يتعلم وطلع مدرس، هو مملوك، عبد مملوك ويكون مثلا عالم باللغة العربية، لا شك أن مثل هذا لما تعتقه يكون لك عظيم الأجر عند الله لأنه غالي، هو نفسه غالي، هذه نفس نفيسة عند الله تعالى. ومن كرامة هذا الدين العظيم ومن بركاته ويسره أن فتح أبوابا للفقراء، يعني هذا الذي معه من يفعل هنيئا له، يعتق الرقاب، يوصل لما إنسان مسجون في سجن ظلم ويدفع المال الذي عليه ويخرجه وغير ذلك. طيب إنسان مثلي ومثلك ليس مثلا عنده مال، لا يستطيع أن يفعل مثل هذا العمل الجليل، يروح الأجر عليه؟ لا والله، فتح الكريم جل جلاله لي ولك أبوابا هائلة نحوز عليها أجرا عظيما. منها اسمع لما ثبت في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. سبحان الله العظيم، والله يغفر لنا ذنوبنا ويغفر لنا تقصيرنا ويعفو عن سيئاتنا. إيه والله 4، يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، عندما نقولها الآن يعني يدوب دقيقتين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، نقولها سويا لعلنا نحوز هذا الأجر العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. هذه 10 مرات مضت في دقيقة، في دقيقتين بنضيع ساعات والله. يعني النهاردة يمكن واحد زي حالات ما قالها لم يقل 10 مرات، طب ليه؟ لماذا يا أخي؟ لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أنت الآن يعني تخيلت العتق الإنسان الواحد مال كثير جدا، حزت أربعة أنفس ومن ولد إسماعيل. إيش معنى من ولد إسماعيل؟ يعني أن النفوس غالية جدا، النفوس تتفاوت. الإنسان ذو النسب العالي، نسب سيدنا إسماعيل غير نسب من دونه، لا شك ولد إسماعيل أعلى وأغلى. أربعة أنفس من ولد إسماعيل تأخذ أجرها في دقيقتين اثنتين، دقيقتين اثنتين. يعني الواحد لو كل ما يكون فاضي يقول هذا الذكر، كل عشرة أربعة أنفس. طب لو ربنا من عليك وقلت مئة، شوف الحديث بركات والله، ربي سمحنا. العشر المئة التهليلة هذه يوم ما تطول معك عشر دقائق، عشر دقائق. لا، من قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدر في يوم مئة مرة، شوف كانت له عدل عشر رقاب. الله أكبر، عشرة كل يوم، ممكن تعتق عشرة كل يوم، تجي يوم الآخرة في يوم القيامة نفسك أنت معتقت من النار هذه. طب والتسعة الآخرين، وكل يوم عشرة كل يوم عشرة كل يوم عشرة، هذه تكون لك رفعة في الدرجات، كفارة للسيئات. كانت له عدل عشر رقاب، وكتب له مئة حسنة، ومحيت عنه مئة سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، طول النهار في حفظ الله محفوظ من الشيطان. والخامسة أجل، لم يأتي أحد يوم القيامة أفضل منه إلا من زاد عليه. واحد قال أكثر، أنت بتقول قلت مية، غيرك قال مئتين، غيرك قال ثلاثمائة. طب لما تسمع أبو الدرداء يقول إني أسبح كل يوم مئة ألف تسبيح، إيه رأيك بقى؟ مئة ألف كل يوم. سيدنا أبو هريرة يقول إني أسبح كل يوم ستين ألف تسبيح، أسبح على قدر ديتي عشان يعتق نفسه من النار. يبقى إخواني لا نقصر في ذكر الله فعلا. يعني هناك حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه العلامة الألباني، قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير عشر مرات، قال كتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة، وكانت له عدل رقبة. قال الحافظ ابن حجر أما عدل رقبة فشاذ، والمحفوظ أربعة. شو يعني أجر عظيم، أجر عظيم جدا. إذن يا أخي هذا باب من أبواب الخير والبر، والله من الله عليك بالمال. من يسمعنا الآن، من يسمع التسجيل في أي وقت، من الله عليه بالمال ويستطيع أن يصل إلى أحد إخوانه المسلمين المسجونين ظلما ويستطيع أن يفكهم من أسر الظلم، يفعل هنيئا له. والله إنسان مظلوم، إنسان مسجون على شيكات وكان ماشي غلط وتاب إلى الله، هل مثل هذا يجوز أن يدفع له زكاة المال ويخرج؟ نعم نعم يخرج، ولك عظيم الأجر من الله سبحانه جل جلاله. نسأل الله يتقبل منا ومنكم ويفتح لنا ولكم أبواب الخير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله.